يسمى الخليل أن الرجل يعني يقام عليه الحد وهو في حالة السكر، ليجوز أن يقام عليه التعزير والحد وفي حالة السكر؟ لا، هل هو شارب؟ شارب أمس ما قال سكران. تكلموا عليه؟ نعم تكلموا عليه. تكلم عليه؟ إيه؟ هذا الكلام اللي قلت، ما يلزم من كونه شارب أن يكون أسكر.